سلاما قد ذاب الكون هياما أنتم أحباب الهادي والهادي طاب مقاما أنتم وصحابة أحمد حصر نجوم يتوقد فتناكم ملأ الدنيا وجاكم طير خرد نصر الله بكم دينا والأصنام هوت دونا والقرآن لكم ذكر كل أوان تتلونا يا آل البيت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويستمر اللقاء في حب آل البيت وفاء لوصية الحبيب صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. ونعيش اليوم بصحبة عظيم من عظمائهم كلنا نحبه ونسعد لمجرد ذكره لمكانته وغلاوته في قلب حبيبنا صلى الله عليه وسلم وقلوبنا أيضا. هو من أعظم فرسان الإسلام، هو أسد الله ورسوله، هو حمزة بن عبد المطلب عم نبينا صلى الله عليه وسلم وأخوه في الرضاعة. ولد رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، فكان بمثابة الصاحب والأخ، فنسأه وشبا معا. ولما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخطب أمنا خديجة رضي الله عنها اصطحب حمزة معه، وهكذا كان حمزة يساند ابن أخيه وصاحبه صلى الله عليه وسلم في الأمور المصيرية. وأنتم تعلمون أن هذا الزواج المبارك كان من الأمور التي أثرت في مصير الدعوة، فقد كانت السيدة خديجة نعم الوزيرة والمستشارة والداعمة المساندة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومهما قلنا عنها في حب آل البيت فلن نفيها حقها رضي الله عنها وأرضاها. إذن إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، باختصار إذا صح التعبير سيدنا حمزة كان يستحل على النبي عليه الصلاة والسلام. والأروع من هذا أنه فيما بعد عندما دخل الإسلام حنشوف سوا كيف كان يشفع حلو على الدعوة ككل. يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما، قد ذاب الكون هياما. متى أسلم سيدنا حمزة بن عبد المطلب وكيف أسلم؟ في الواقع إن إسلام سيدنا حمزة جاء في السنة السادسة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، مع العلم أنه قبل إسلامه لم يكن في يوم من الأيام ضد المسلمين، لم يتعرض لهم يوما، بل كره اعتداءات سادة قريش على الضعفاء منهم فكان ينكر ذلك عليهم. وبقي حمزة على هذا الحال 6 سنوات، ثم جاء إسلامه من حيث لم يكن هذا متوقعا. حتى هو نفسه لم يخطر في باله يوما أنه قد يترك دين الآباء ويسلم. فكيف كان هذا؟ القصة ببساطة أن حمزة رضي الله عنه خرج يوما كعادته إلى الصيد، وفي ذات اليوم في مكة مر أبو جهل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند الصفا يجلس وحيدا عليه الصلاة والسلام، فما كان من أبي جهل إلا أن تطاول على رسول الله عليه الصلاة والسلام بلسانه وسبه سبا مقطعا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم صامت لا يجيبه أو يرد عليه سبابه، حاله كما قال تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. لكن أبا جهل لم يجده حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اغترارا وجهلا، فما كان منه إلا أن حمل حجرا وقذف به النبي عليه الصلاة والسلام، فأصاب رأسه الشريف فجزه حتى نزف دما بأبي هو وأمي. بعدها انصرف أبو جهل إلى نادي قريش عند الكعبة يتفاخر أمام سادة القوم، يحكي لهم ما فعله بمحمد صلى الله عليه وسلم. وبقدر الله شهدت ما حدث خادمة كانت تعمل لدى عبد الله بن جدعان وكانت مشركة صاحبها، لكن سبحان الله صدق إذ قال عز من قائل: وما يعلم جنود ربك إلا هو. فهذه الفتاة جندية سخرها الله سببا يسره الله كي تقع تلك الأحداث المتسارعة التي سنعيشها الآن. هذه الخادمة رأت وسمعت ما حدث بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبي جهل، فانتظر بفارغ الصبر حتى عاد حمزة من رحلته وكان يمسك قوسه في يده، فجرت نحوه مسرعة وأخبرته بإساءة أبي جهل لابن أخيه، فغضب حمزة غضبا شديدا، كيف يتجرأ أبو جهل على ابن أخيه؟ ضجت في صدره مشاعر وعواطف متنوعة، فبالنسبة له هذا محمد الأخ والصاحب الحبيب، هذا محمد ابن الأخ الفقيد، هذا محمد الهاشمي، هذا محمد وقد ظلمه البغيض. لم يتمالك نفسه فأسرع إلى أبي جهل وكان جالسا في جمع من سادة قريش، فأقبل نحوه رفع قوسه وضربه به ضربة شديدة شج بها رأسه، وكانت الإهانة شديدة على أبي جهل حيث كانت هذه الضربة أمام أفراد قبيلته وعشيرته. لكن هل استفى صدر حمزة رضي الله عنه؟ هل انطفأت نيران قلبه؟ أبدا والله، ما زال سائرا، لم يشف غليظه بعد، ولم يرح صدره، ولم يسكن قلبه، ولا سكنت جوارحه. أراد حمزة أن يغيظ أبا جهل، ولم يغيظه أكثر من أن يقول حمزة أنه دخل مع محمد في الإسلام. فقال حمزة: أتشتمه وأنا على دينه أقول ما يقول؟ فرد علي ذلك إن استطعت. نزلت هذه الكلمات على أبي جهل ومن معه من سادة قريش الصاعقة، حتى قام جماعة من بني مخزوم قبيلة أبي جهل إلى حمزة ليضربوه، ما عاد يعرفوا كيف يتصرفوا، لخبطهم. فقال لهم أبو جهل: دعوا أبا عمارة فإني والله قد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. ردهم أبا جهل، لماذا؟ ردهم إلى صوابهم خوفا عليهم وعلى نفسه، يعني كيف تقومون لضربه؟ هل نسيتم من يكون حمزة؟ نحن مش قده، تركوه. فتركوه. ولما عاد حمزة إلى بيته جاء دور إبليس نعوذ بالله منه، فهذه عادته، وبدأ الصراع داخل حمزة رضي الله عنه: ما الذي فعلته أنا؟ هل أنا حقا على دين محمد؟ أم أني قلتها لحظة غضب وانفعال، قلتها كي أغيظ بها أبا جهل؟ احتار في أمره ماذا يفعل؟ فدعا بهذه الكلمات: اللهم ما صنعت إن كان خيرا فاجعل تصديقه في قلبي، وإلا فاجعل لي مما وقعت فيه محرجا. وبات رضي الله عنه يومها في أصعب ليلة مرت عليه في حياته، وأول ما طلع الصبح على الفور ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا ابن أخي، إني قد وقعت في أمر ولا أعرف المخرج منه، وإقامة مثلي على ما لا أدري ما هو، أرشد هو أم غي؟ فحدثني حديثا ريح قلبي. فقد استهيت يا ابن أخي أن تحدثني. لاحظوا الكلام الذي سيسمعه من ابن أخيه صلى الله عليه وسلم هو ذات الكلام الذي سمعه مرارا من قبل، لكن الفرق الآن أن سيدنا حمزة هو من يريد أن يسمع عن الإسلام، وقد أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم بقلب منفتح يريد أن يهتدي إلى الحق مهما كان. فذكره الحبيب صلى الله عليه وسلم بأسلوبه الطيب الرقيق لله الواحد الأحد وقدرته العظيمة، وكيف أن كل ما حولنا يدل على وحدانيته وفردانيته، وأنه لا شريك له تبارك وتعالى، وبشره بالجنة والنعيم الذي لا ينفث، إلى ما هنالك من كلام النبوة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فزالت وساوس الشيطان صدر حمزة رضي الله عنه، واستقر في قلبه الإيمان، فقال لابن أخيه عليه الصلاة والسلام: أشهد إنك لصادق، فأظهر يا ابن أخي دينك، فوالله ما أحب أن لي ما أظلته السماء وأنني على دين الأول. يا الله، حمزة رضي الله عنه لا يحب ولا يرضى بأن تكون له الدنيا بأكملها وأن يكون على غير الإسلام، فما بال بعضنا على الإسلام ونجري خلف الدنيا ولو على حساب ديننا. سبحان الله، هكذا وفي لحظة واحدة أصبحت الدنيا، كل الدنيا لا تساوي شيئا في مقابل دينه الجديد الإسلام، وأصبح حمزة رجلا يعيش لأعظم أمر وأقدس مهمة قد يقوم بها إنسان، أصبح كل همه أن يأخذ بيد الناس إلى الله الواحد الأحد، وأن يدافع عن دين الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يظهر الإسلام ويحمي المستضعفين. وقد قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يقول ابن عباس رضي الله عنه: هذا مثل حمزة، أما مثل أبي جهل فقوله تعالى في نفس هذه الآية الجزء الآخر: كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. شتان بين الاثنين، من هنا فليعلم كل إنسان إن صدق وأراد أن يهتدي إلى الحق مهما كان وأينما كان فأكيد سيهديه الله إليه. أما من يتعصب تعصبا أعمى لرأي أو مذهب أو دين لمجرد أنه وجد آباءه عليه فهذا لن يهتدي إلى الحق أبدا. ولذلك دعاء كل إنسان لابد أن يكون دوما: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وبعد أخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، اسمحوا لي بوقفة بسيطة. رأينا سيدنا حمزة رضي الله عنه لما رأى ما يتعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم من إيذاء وبعض المستضعفين من المسلمين، كيف أحدث ذلك ثورة غضب متراكمة عنده، فكان نقطة تحول من الضلال إلى الهداية. والسؤال ماذا عنا؟ واليوم يتعرض فقهاء الناس لدين الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكثير من إخواننا المستضعفين في الأرض. أما آن لنا أن يكون ذلك نقطة تحول في حياتنا فنرجع إلى الله، نتوب، نعوض ما قصرنا فيه من الطاعات، نتخذ قرارا حاسما في حياتنا أننا لن نعيش على هامش الحياة، لن نعيش نأكل ونشرب ونتزوج وننجب ونعمل ونجمع الأموال ونؤدي بضع عبادات ثم نشعر بالاكتفاء أننا أدينا ما علينا. بل لابد يكون لنا دور في نصرة هذا الدين، ونكون ممن قال فيهم عز من قائل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من عنده أولاد يربيهم على أن يكون لهم دور في نصرة هذه الأمة، من كان عنده أموال يسخر هذه الأموال في سبل الخير، من كان عنده علم ينفع به لترتقي هذه الأمة، من كان عنده علم في الدين أو حتى آية كريمة أو حديث شريف يبلغها لمن حوله، كن سببا في هدايته. حقيقة أحبتي في الله، كل أدرى بما عنده وبما حباه الله، إنما المهم أن نسخر ما أنعم الله علينا به في نصرة هذا الدين. فأول هداية حمزة كانت شعلة أشعلتها الحمية في نفسه، فترى أين حميتنا؟ نتوقف فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله لنعيش دقائق مباركات بحب أهل البيت. يا أهل البيت سلاما، يا أهل البيت سلاما، قد ذاب الكون هياما. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، كما قلنا في بداية اللقاء، سيدنا حمزة رضوان الله عليه إذا صح التعبير كان يستحل على النبي صلى الله عليه وسلم، بل وعلى الإسلام والدعوة والمسلمين بشكل عام. فإسلامه أولا كان هجة عنيفة أصابت كفار قريش وزعزعتهم، فهو من هو في المكانة والقدرة والقوة. ثم إن إسلامه كان فاتحة خير لإسلام عظيما من عظماء هذه الأمة هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فيوم وصل خبر إسلام حمزة لعمر تزلزلت أركانه. معقول حمزة أشد الرجال وأصلبهم يترك دين آبائه ويسلم؟ لابد وأن في هذا الدين أمر عظيم. ظل عمر رضي الله عنه يتخبط في صدى هذا الأمر 3 أيام حتى أكرمه الله بالإسلام رضي الله عنه وأرضاه. وبعد إسلامهما تغيرت موازين القوى في مكة تغيرا ملحوظا، فبعدما كان المسلمون يستخفون خوفا على دينهم خرجوا في العلن وراحوا يؤدون شعائر الإسلام أمام أهل مكة في وضح النهار. وإزاء تلك الأحداث وتلك التطورات الخطيرة، رأى شابة قريش من المشركين أن يلجأوا إلى أسلوب آخر بدلا من التعذيب، بدأوا بالمفاوضات. وكان هذا تنازلا جدا خطير من زعماء قريش، راحوا يساومون النبي عليه الصلاة والسلام ليكف عن دعوته، فعرضوا عليه المال والسيادة والملك على قريش والعرب، بس بخيلك اترك هذا الأمر. لكن أن لهم هذا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال هنين للبداية: والله يا عم لو وضعوا الشمس بيميني والقمر بشمالي ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه. لذا لما عجز المشركون في مكة وما عاد ينفع شيء مع النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين، فرضوا عليه حصارا شديدا، وذلك في السنة 7 من البعثة. وشارك حمزة قومه بني هاشم وبني المطلب والمسلمين الحصار الذي فرضته عليهم قريش في شعب بني هاشم، وعانوا فيها من المشقة والعذاب ما عانوا. وبعد 3 سنوات من المعاناة جاء الأمر للمؤمنين بالهجرة إلى المدينة المنورة. فهاجر حمزة مع من هاجر إليها قبيل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بوقت قصير. ثم وبعد مرور 7 أشهر على الهجرة النبوية عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم أول لواء يعقده لأمير سرية، وكان لحمزة بن عبد المطلب، فبعثه في 30 رجلا من المهاجرين لاعتراض قافلة لقريش في 300 رجل قادمة من الشام إلى مكة بقيادة أبي جهل بن هشام. وهكذا كانت أولى المهمات العسكرية من نصيب حمزة رضي الله عنه. فقد علم الرسول القائد صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن عبد المطلب هو خير من يصلح لهذه المهمات. لكن لم يحصل أي قتال بين الطرفين، فلم يكن المقصد القتال بقدر ما كان المقصد إعلام قريش بأن المسلمين الآن أصبحوا قوة، وأن قادتهم من أعظم الفرسان والشجعان والأبطال كأمثال حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. كأنهم يقولون لهم: نحن رجالنا حمزة، فمن عندكم أنتم؟ وتمر الأيام ويأتي يوم الفرقان الأعظم، يوم بدر، ويتوازه الجيشان. فقدمت ساعة الصفر وبدأت قريش الزحف، وفجأة اندفع من صفوف المشركين الأسود بن عبد الأسد المخزومي، انطلق نحو حوض المسلمين بدافع من التحدي، وهو يقسم: لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه. يريد أن يظهر للمسلمين أن أمرهم هين عندهم، ويلحق بهم شيئا من الذلة من قبل ما تبدأ المعركة حتى. ولكن أن له ذلك وأسد الله متربص بكل من يسيء للإسلام والمسلمين، فلم يكد الأسود يكمل كلامه حتى هوى عليه سيف حمزة فقطع رجله فوقع على الأرض. لكنه لا زال مصمما على إهانة المسلمين، فراح يزحف نحو الحوض، فضربه حمزة ضربة أخرى قتلته ولم يحقق ما أراد. فكان هذا الحدث وفي أول دقيقة من المعركة توفيقا كبيرا من رب العالمين، رفع معنويات المسلمين وأغاظ المشركين. ثم نهض 3 من زعماء المشركين بأنفسهم يطلبون المبارزة مع 3 من المسلمين. وكانت هذه عادة قديمة في الحروب أن يتبارز أفراد قلائل كنوع من الاستعراض، ثم يبدأ الهجوم العام الشامل بعد ذلك. المهم، قام من المشركين عتبة بن ربيعة القائد القرشي، وقام أخوه شيبة بن ربيعة القائد القرشي، وقام ابنه الوليد بن عتبة أحد فرسان قريش المشهورين. فهذه مجموعة من أفضل فرسان مكة، فخرج لهم 3 من شباب الأنصار. لكن الفرسان المشركون قالوا: لا حاجة لنا بكم، إنما نريد قتالا قرشيا قرشيا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: قم يا عبيدة، عبيدة بن الحارث وهو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام الحارث بن عبد المطلب، قم يا حمزة عمه، قم يا علي ابن عمي. 3 من أخطر الفرسان، 3 من آل البيت الكرام، أقرب الناس للنبي عليه الصلاة والسلام، والقتال خطير. مع هذا اختارهم، فالقائد وأهله لابد يكونوا من أول المضحين والمجاهدين. وبدأت المبارزة وقتل قادة المشركين 3، فارتفعت معنويات المسلمين بعد هذا النصر الذي تحقق على يد آل البيت رضوان الله عليهم. واستحلت أرض بدر بالقتال، فجاهد حمزة وأبدع في القتال، وترك جروحا غائرة في أجساد من قتلوا بسيفه من المشركين، وجروحا أشد غورا في قلوب من بقي منهم تحسرا على ما ألحقه بهم من خسائر. فهذا أحدهم أمية بن خلف الجمحي، سأل الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف يوم بدر، قال له: رأيت رجلا فيكم اليوم معلما في صدره ريشة نعامة، من هو؟ فأجابه عبد الرحمن: ذاك حمزة بن عبد المطلب. فقال أمية: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل. والحقيقة أن أسد الله يومها قتل عددا من أخطر فرسان المشركين وأشرفهم، ولم ينساها له المشركون. فبعد عام كامل جمع المشركون جيشا كبيرا لمحاربة المسلمين، وكان همهم الأكبر الوصول إلى رجلين اثنين، رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. وأوكل المشركون أمر حمزة رضي الله عنه لعبد اسمه وحشي اشتهر وتميز بدقته ومهارته في قصف الحربة، فوعده سيده جبير بن مطعم أن يعتقه إن قتل حمزة، كما ورد في صحيح البخاري قال جبير الوحشي: إن قتلت حمزة عم محمد بعمي طعيمة فأنت حر. وكان لابد لهم من التخطيط لقتل حمزة رضي الله عنه بهذه الطريقة، بحربة تقذف عن بعد غدرا، لأنهم يعلمون تماما أنه في مبارزة السيوف لن يتمكن أحد من حمزة رضي الله عنه. وجاءت غزوة أحد، وكان حمزة رضي الله عنه على رأس المجاهدين، فراح يقول ويزول في صفوف المشركين، وكان هتافه في المعركة: أمت أمت. يقاتل بسيفين فلا يصمت في وجه أحد، ولما اشتد قتال المشركين حول رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعون إلى قتله، كان من أشد المدافعين عنه عليه الصلاة والسلام. لكن وحشي كان لا زال يراقبه من بعيد، لا يرفع عينيه عنه، ويتحرى اللحظة المناسبة ليرمي رميته. وجاءت تلك اللحظة، فاستشهد حمزة، واخترقت حربة وحشي جسده الطاهر. ولما انتهت المعركة راح الرسول صلى الله عليه وسلم يتفقد الشهداء والجرحى، فإذا به أمام جثمان حمزة العم والصديق والأخ الرضاعة، فغرورقت عيناه بالدموع وقال عليه الصلاة والسلام: لن أصاب بمثلك أبدا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: سيد الشهداء حمزة. هل سمعتم أحبتي في الله؟ سيد الشهداء رجل من آل البيت رضي الله عنه وأرضاه. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، اسم هذه الدقائق المباركة مواقف من حياة عم النبي صلى الله عليه وسلم. فتأملوا أي رجل كان حمزة قبل الإسلام، وأي رجل أصبح بعد الإسلام، لعلنا نقارن به حالنا الضعيفة ونحن منذ كم وكم على الإسلام. سيدنا حمزة قبل الإسلام كان رجلا عاديا في صحراء الجزيرة العربية، يعيش فقط لحياته وملذاته، يجالس سادة قريش ويتسامر معهم، يخرج للصيد والقنص ثم يعود للطعام والنوم. وبعد إسلامه تحول رضي الله عنه إلى رجل يعيش لأعظم أمر وأقدس مهمة قد يقوم بها إنسان. أصبح كل همه أن يأخذ بيد الناس إلى الله الواحد الأحد، وأن يدافع عن دين الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يظهر الإسلام ويحمي المستضعفين. حقا عجيب أمر هذا الدين، كيف رفع من قدر حمزة رضي الله عنه وشأنه حتى ارتقى به من كونه سيدا في قبيلته الصغيرة إلى كونه سيدا لشهداء الأرض كلهم حتى قيام الساعة، وقد خلد ذكره في الدنيا والآخرة رضي الله عنه وأرضاه. اللهم أكرمنا بشباب هذه الأمة، برجال هذه الأمة، أن يكونوا أصولا لله ولرسوله ولدينه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللقاء المقبل بإذن الله نعيش مع شخصية مباركة أخرى في حب آل البيت. ألقاكم على خير وطاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما، قد ذاب الكون هياما، أنتم أحباب الهادي والهادي طاب مقاما، أنتم وصحابة أحمد حقل نجوم يتوقد، فكناكم ملأ الدنيا وجاكم طير قرد، نصر الله بكم دينا، الأصنام هوت دونا، والقرآن لكم ذكر كل أوان تتلونا. يا آل البيت. سيدنا حمزة رضوان الله عليه، إذا صح التعبير، كان يستحل على النبي صلى الله عليه وسلم، بل وعلى الإسلام والدعوة والمسلمين بشكل عام. فإسلامه أولا كان هزة عنيفة أصابت كفار قريش وزعزعتهم، فهو من هو في المكانة والقدرة والقوة. ثم إن إسلامه كان فاتحة خير لإسلام عظيما من عظماء هذه الأمة، هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فيوم وصل خبر إسلام حمزة لعمر تزلزلت أركانه. معقول حمزة أشد الرجال وأطلبهم يترك دين آبائه ويسلم